مناسك الحج أي حكمه وشيئا من أحكامه ونيته وما يلزم فيه ليكون الحاج على بصيرة من أمره وليكون على يقين من أنه كمل الحج وأتى به. ولا شك أن تعلم هذه المناسك واجب على من أراده أداء هذا الحج حتى يجزئه وحتى لا يخل بشيء من شروطه أو من أحكامه فيقع حجه غير مجزي. وقد وفق الله العلماء في كل مذهب واشتغلوا بهذا الباب الذي هو صفة الحج والعمرة حرصوا على أن يعلموا ويتعلموا ويكتبوا ما يحتاج إليه الحاج وبينوا ذلك بتفصيل وكل ذلك حتى إذا حج المسلم وتكلف أدى العمل كاملا حتى يكون مقبولا بخلاف الكثير الذين يسمعون بكلمة الحج ولا يدرون ما شروطه ولا ما واجباته فإنه قد يختل عملهم ولا يتبين لهم شيء من الحكم والأحكام التي يلزم أن يأتي بها الحاج في أنساكه. لقد اختار الله هذا البلد الكريم وهذا البيت العظيم لأداء هذه المناسك فيه وذلك دليل على أهمية هذا البلد ودليل على عظم هذا البيت. فهذا البلد ذكره الله بأنه البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا. قال الله تعالى وهذا البلد الأمين وقال الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. وكان العرب قبل الإسلام يعترفون بحرمة هذا البلد يعرفون أنه محرم يلقى فيه الرجل من قتل أباه ولا يعترض له يدخل ويرى رجلا يقول هذا الذي قتل أبي ولكن لا أتجرأ أن أناله بسوء حتى يخرج من الحرم لأن الحرم له حرمة لأن البلد الحرام له مكانة فلأجل ذلك يعظمونه ويعظمون هذه المشاعر وهذه المناسك. ولذلك قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وسبب فضل هذا البلد اختار الله أن أجعل فيه بيته الذي أضافه إلى نفسه فقال لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هكذا طهره من أي شيء من الأعمال المحرمة، فلا يدخله مشرك أيا كان، لأن المشرك نجس. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أخبر بأنهم أنجاس، وذلك لأنهم لم يوحدوا ربهم بل عبدوا معه غيره، فأصبحوا بعبادة غير الله مشركين. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعوذ بالله. الشرك دعوة غير الله معه، فكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا يعتبر مشركا، ولو أنه دعا محمد. سمعنا واحدا قبل سنوات في الحرم وهو يقول: مداد يا رسول الله. أنكرنا عليه وكان جاهلا، فقبل ودعا لمن أرشده. فهكذا الشرك دعوة غير الله مع الله. فلذلك ينزه البلد كله عن أن يدخله مشرك أو يدخله كافر، وهذا من قداسة هذا البيت ومن شرفه أنه بيت عظيم. لما جعله الله في هذا البلد جعل هذا البلد حرما، وهو حرام منذ أن خلقت السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وذلك لأنه على ما روي أن آدم لما نزل اختار الله له هذا البلد، وأمر الملائكة فأمرت له هذا البيت حتى يأنس به ويطوف به. في بعض الروايات أن الملائكة قالوا: لقد طفنا بهذا البيت قبلك يا آدم بألفي سنة. كذلك بقية الأنبياء والذين آمنوا واتبعوه من أممهم كانوا يتجسمون المشقة ويأتون من بلد بعيد حتى يحجوا ويعتمروا ويعمروا هذا البيت وإمارته بما ذكر الله، عمارته بالحج والعمرة، عمارته بالطواف به الذي أمر الله به في قوله: يطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فلذلك كان حجه فريضة من فرائض الإسلام، ركن من أركان الدين، لا يكمل دين الإسلام إلا به. ولكن من رحمة الله أنه ما أوجبه إلا على القادر. فالعلماء سموا هذه الأعمال في هذا البلد مناسك، قالوا كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها، منسك ومنسك، وذلك لأن الله تعالى ذكر ذلك بقوله: فإذا قضيتم مناسككم، مناسككم يعني أعمالكم في هذا البلد. يقول رحمه الله أن المنسك النسك التعبد، مطلق كلمة نسك، يقال تنسك تعبد، ومنه قد يقال الذبيحة التي تذبح في الحرم تابعة للحج أنها نسك. قال الله تعالى: من كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي أو ذبيحة جعلت نسكا. وإلا فإن المناسك والتنسك التعبد. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. أفسر النسك بأنه العبادة، وفسر بأنه الذبح. فالمناسك جمع منسك يعني مشاعر العبادة، فالإحرام نسك، والطواف نسك، والسعي نسك، والوقوف والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وذبح الفدية وما أشبهها. وكذلك الأعمال القولية، التلبية نسك، والذكر نسك، والدعاء نسك. يقول: كلمة النسك غلب إطلاقها على متعبدات الحج، يعني أعمال الحج وأعمال العمرة. هكذا المنسك في الأصل مشتق من النسيكة التي هي الذبيحة مطلقة، حتى سميت كل ذبيحة يتقرب بها سميت نسيكة. ذبيحة الهدي هدي التطوع نسك، نسيكة، ودم التمتع ودم القران نسيكة، وجزاء الصيد نسيكة، وفدية المحظور نسيكة، ودم الجبران نسيكة، وحتى العقيقة عن المولود نسيكة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. بعد ذلك قال: الحج والعمرة واجبان على الحر، على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. هكذا يعتقد كل مسلم أن الحج واجب عليه، وكذلك العمرة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. قيل إن هذا تجديد لوجوب الحج، وإلا فإنه في الأصل واجب على كل مسلم قبل إبراهيم وبعده. قيل إنه لما قال الله أذن قال يا رب ماذا يبلغ صوتي؟ قال الله ارفع الصوت وعلي تبليغه. فصعد في أعلى جبل وهو جبل أبي قبيس، ثم إنه نادى بقوله أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فأسمعه الله يعني سماعا معنويا، من في أصلاب الرجال ومن في أرحام النساء. فلذلك يأتون، وإذا أقبلوا رفعوا أصواتهم بالتلبية لبيك اللهم لبيك، كأنهم يقولون سمعنا وأطعنا أجئنا إليك نقول لبيك يا رب، أنت دعوتنا فنحن أجبنا. فأصبح الحج واجبا والعمرة كذلك، لأنها قرينة الحج، ولذلك قرن الله بينهما. قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قرنهما جميعا. وقال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حج البيت أو اعتمر، فجمعهما جميعا، فدل على أنهما واجبان، أن العمرة كالحج واجبة في عمره مرة على الفور. كلمة الحج بفتح الحاء في الأشهر، هكذا في قوله تعالى وأتم الحج بفتح الحاء، وفي قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، وفي قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج، وكذلك أيضا في آية سورة الفرقان سورة آل عمران، وإن كانت قراءتنا بالكسر لكن هناك قراءة مشهورة بالفتح. ولله على الناس حج البيت، هكذا. لكن اختار حفص الذي طبع المصحف على قراءته الكسر، ولله على الناس حج البيت. أما شهر الشهر فإنه بالكسر، شهر ذي الحجة. يقول فرض في سنة 9، ولعل القول الآخر أنه فرض في سنة 6 عند نزول هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله. هذا هو الأقرب. الحج لغة القصد، قصد الشيء والتوجه إليه يسمى حجا. يقولون حج فلان المدينة يعني قصدها، أحج فلان نجران يعني قصده، أحج تبوك يعني قصده، ولكن أصبح اسما شرعيا لأداء المناسك في مكة، اسما شرعيا، وإلا فالعرب تعرفه أنه قصد الشيء. وأنشد ابن جرير في عند هذه الآية عند قوله أحج البيت قول الشاعر: وأشهد من عوف حؤولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا، يحجونه يعني يقصدونه. أما تعرفه شرعا فإنه قصد مكة لأمر مخصوص في زمن مخصوص، هذا تعرفه شرعا، يعني في لغة الشرع أنه خاص بالإتيان إلى هذا البلد الحرام في زمن مخصوص الذي هو أشهر الحج، وعمله مخصوص الذي هو الإحرام والطواف والسعي والوقوف والمبيت وما أشبهها. أما العمرة فإنها في اللغة الزيارة، مطلق الزيارة، عمر فلان اعتمر فلان إلى كذا يعني زار كذا. أما تعرفها شرعا فزيارة البيت على وجه مخصوص لأجل هذا العمل الذي هو الإحرام من الميقات والطواف والسعي والتقصير أو الحلق. واجبان الحج والعمرة، واجبان، ودليل الوجوب قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، هذا دليل. وبعض العلماء قال إن هذا دليل الإتمام لا دليل الوجوب، ولكن الصحيح أنه دليل الوجوب أيضا كما أنه دليل الإتمام. ومن الأدلة آية الحج، قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يقول: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فإذا كان الله أذن له وأمره بأن ينادي دل على أن الحج واجب فرض على الأمة. ومن الأدلة آية آية آل عمران، قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الأدلة الأحاديث، فمن هذا الحديث حديث عن عائشة قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة أخبر بأنهما واجبان على النساء، وإذا وجب هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، إذا ثبت وجوبه على النساء فعلى الرجال أولى، لأن الرجل أولى بأن يكون واجبا عليه، لأنه الذي يستطيع أن يسافر وأن يؤدي الأعمال، بخلاف المرأة فإنها كما يأتي لا تحج إلا مع محرم. ثم شروطه أربعة، شروط وجوبه: الأول الإسلام، فلا يصح من الكافر لأن عمله مردود. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولأنه مشرك والشرك يحبط الأعمال، قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. وقال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال، وكذلك غيره من أنواع الكفر. الشرط الثاني الحرية، لأن العبد المملوك ليس له تمكن، فهو مشغول بخدمة سيده. الشرط الثالث البلوغ، لأنه قبل البلوغ لم يكلف، فلا بد أن يكون عندما حج قد بلغ. بلوغ الصبي بثلاثة: بالاحتلام، إذا احتلم في منامه فأنزل، أو بنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو ببلوغ 15 سنة. فإذا وصل إلى هذا فقد بلغ. الشرط الرابع القدرة، أن يكون قادرا على الحج. ثم وجوبه في العمر مرة واحدة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خاطب الناس وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت حتى قالها 3 مرات، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة. فما زاد فهو تطوع، إنما هو فريضة مرة في العمر، والزيادة تعتبر تطوعا. ولكن التطوع فيه أجر كبير. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. هذه فائدتان: محو الذنوب وسبب الرزق، هكذا ينفيان الفقر والذنوب. كذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهكذا العمرة إلى العمرة، إذا كان بينهما 10 أشهر أو بينهما 5 أشهر أو نحو ذلك، فإنها تكفر ما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بر الحج؟ فقال: إطعام الطعام، وبذل السلام، والصلاة بالليل والناس نيام، جعل هذه علامة، وإلا فإن بر الحج أن يكون خالصاً لوجه الله، بمعنى أنه لا يريد به رياء ولا سمعة ولا مصلحة عاجلة ولا تكثراً عند الناس أو نحو ذلك. كذلك من بر الحج ذكروا حل النفقة، أن يكون حجه بنفقة حلال، ورد في ذلك حديث وإن كان في سنده مقال، لكن أورده الشيخ بن باز رحمه الله في أول رسالته التي بالحج التحقيق والإيضاح. لفظه: إذا خرج الرجل بنفقة حلال فوضع رجله في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور غير معذور. وإذا خرج بنفقة محرمة وضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك معزور غير مبرور. وذهب بعض العلماء كالإمام أحمد إلى أن من حج بمال حرام لم يقبل حجه، وأنشد بعضهم كما في لطائف المعارف: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، لا يقبل الله حج لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. هكذا. ومن الأدلة على فضله الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية: رجع، يعني إلى أهله كيوم ولدته أمه، أي قد كفرت خطاياه ومحصت ذنوبه، وهذا فضل عظيم. هكذا. يقول: لما ذكر الشروط الخمسة أو الأربعة، الإسلام والحرية والتكليف والقدرة، التكليف يدخل فيه اثنان غير المكلف، اثنان الصغير والمجنون، فعلى هذا تكون الشروط خمسة، وهي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والقدرة. الإسلام والعقل، الإسلام والعقل شرطان للوجوب، لا يجب على الكافر ولا يجب على المجنون، وذلك لأن الكافر مردود عمله، ولأن المجنون ناقص العقل لم يكن مكلفا، حيث أنه لا يفهم ولا يدري ما هي الأعمال. الصحة والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. هكذا يقول: الإسلام والأكل شرطان للوجوب والصحة. الصحة تابعة للوجوب، يعني لا يصح الحج من الكافر ولا يصح الحج من المجنون. وأما البلوغ وكمال الحرية فإنهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. فالصغير يصح حجه والعبد يصح حجه، ولكنه لا يجزيه عن حجة الإسلام. أما الاستطاعة فإنها شرط للوجوب دون الإجزاء. العاجز لو تجسم المشقة وحج على قدميه ماشيا وتزود ولو بالاستضافة أن يستضيف هؤلاء وهؤلاء للأكل إلى أن تم المناسك أجزأه الحج. ولكننا نقول ليس واجبا عليك، الاستطاعة شرط للوجوب، أجزأك الحج. متى كملت هذه الشروط وجب عليه المبادرة، وجب عليه السعي ويكون على الفور، يعني أن يبادر ولا يؤخر. هذا هو الصحيح. هناك بعض العلماء كالشافعية قالوا إنه على التراخي، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا 10 سنين، فهو دليل على أنه على التراخي. والإمام أحمد يقول إنه على الفور، على المبادرة. ويستدل بأنه يأثم إذا أخره بلا عذر بهذا الحديث عند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا يعني بادروا به ولا تؤخروه. في رواية: فإن الرجل يمرض والدابة تموت، يعني إذا وجد دابة أن يركبها لا يقول سأؤخره. أنت الآن صحيح، ربما يأتيك مرض، أنت الآن حي، ربما يأتي تموت، أنت الآن غني، ربما تفتقر، فلا تؤخره إذا تمت شروطه. هكذا يقول: فإن زال الرق بأن عتق العبد وهو محرم، أو زال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده، إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، وفي أي وجد ذلك في الإحرام العمرة قبل طوافها صح فرضا، صح الحج أو العمرة فرضا. صورة ذلك: العبد إذا أحرم بالحج وهو عبد ثم قدم مكة وطاف للقدوم إذا كان قارنا أو مفردا ولم يسعى، وكذلك الصغير قبل أن يبلغ أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج وقدم مكة وطاف للقدوم ولم يسعى، ثم ذهبوا إلى منى وإلى عرفة، بلغ الصبي بعرفة أو ليلة عرفة، لما بات مثلا في منى احتلم وعتق الصبي عتق العبد، عتق قبل أن ينصرف من عرفة، اعتقه سيده بعرفة، صح حجه، صح فرضا. أنت أيها الصبي الآن صرت بالغا، حيث أنك احتلمت مثلا في ليلة عرفة، وأنت أيها العبد صح حجك فرضا لأنك أصبحت حرا وأنت بعرفة، ذلك لأنه صار محرما ولأنه وقف بعرفة ولأنه رجع إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم رمى الجمار ثم طاف ثم سعى ثم كمل المناسك بعدما صار العبد حرا وبعدما صار الصبي بالغا. فهكذا لو قدر مثلا أن الصبي احتلم ليلة العيد وهو في مزدلفة، ولما احتلم عرف أنه قد بلغ، أحب أن يفسر حجه فرضا، رجع في ليلته إلى عرفة ووقف بها قبل طلوع الفجر ولو ساعة أو ساعتين أو نحو، ثم رجع إلى مزدلفة ثم أفاض مع الناس، صح حجه فرضا أجزأه، وذلك لأنه حصل الوقوف وهو بالغ وهو محرم، وكذلك ما بعد الوقوف من هذا من المناسك، وهذا بشرط أنه إذا قدم مكة محرما بالحج أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم فإنه لا يجزيه، بل لا بد أن يؤخر السعي، لأنه إذا سعى فقد ذهب ركن قبل البلوغ قبل الحرية. يقول فتجزئه عن حجة الإسلام وعن عمرته ويعتد بالإحرام ولو كان قبل الحرية أو قبل البلوغ، لأنه أحرم من الميقات، ويعتد بالوقوف الموجود حينئذ، وقوفه الذي بعرفة وهو مملوك، أو وقوفه ثم رجعه إلى عرفة بعد البلوغ، وما قبل ذلك يعتبر تطوعا، إحرامه الذي قبل أن يبلغ وقبل أن يحتلم وقبل أن يعقل المجنون وقبل أن يعتق الحر، وكذلك طوافه للقدوم يعتبر تطوعا. يقول إذا كان الصبي أو المملوك قد سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف ما أجزأه الحج عن الفريضة، ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدد السعي ولا تكراره، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود، ولأنه تشرع استدامته. كأنهم يقولون إذا سعى بعد طواف القدوم قبل أن يبلغ وقبل أن يعتق فإن حجه كله يكون نفلا، لأن السعي قد قدمه والسعي يعتبر ركنا، وإذا تمت الأركان أتم الحج، وإذا كان شيء منها فعله قبل أن يبلغ انقلب صار حجه نفلا، لأن السعي لا يشرع تكراره ولا زيادة في عدده. أما الوقوف فإنه ليس محدد، بعضهم يقف 12 ساعة وبعضهم يقف ساعة في عرفة. يقول إذا بلغ أو اعتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه، إذا كان محرما بالعمرة اعتق قبل أن يكمل الطواف طواف العمرة لم يجزئه. الحج والعمرة يصحان من الصبي نفلا، وكذلك من العبد هكذا. الصبي ولو كان رضيعا إذا أحرم به وليه صح حجه أو عمرته، ولكنه تطوع لوليه أن يصرف حجه إلى أحد أقاربه، أن يقول حجه عن أبي حجه عن جدي، وذلك لأنه لم يكلف، ولكن يصح حجه. فيه حديث عن ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، لم يميز صبي، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، هكذا رواه مسلم. في هذه الحال وليه يلبسه إذا كان ذكرا لباس الإحرام الإزار والرداء، ويكشف رأسه ويلبي عنه وينوي عنه ويرمي عنه، وفي الطواف يطوف به محمولا، وإذا حمله جعل النية عن الاثنين، ينوي أن هذا الطواف لي ولولدي، وهكذا. يقول من هو وكيل ماله؟ الوكيل على ماله إذا كان للصبي مال، إذا لم يكن مميزا. ثم يقول ولو محرما ينوي عنه ولو كان الولي محرما، لو قدر مثلا أن الولي ليس بمحرم، يعني قال أنا لا أريد الحج هذه السنة ولكن أريد أن أحجج هذا الطفل الذي أنا وليه في ماله، يصح. يقول المميز الذي مثلا ابن سبع يحرم بإذنه، يلقنه أن يقول أحرمت بكذا، فيلقنه كيفية الإحرام، يفعل الولي أما يعجزهما، يفعل ما يعجز عنه، لكن في الرمي يبدأ بالرمي عن نفسه. هذه سبع عني، هذه سبع عن ابني الطفل، يبدأ بالرمي عن نفسه، ولا يصح أن يؤكل الرمي بالرمي من لم يحج. سمعنا أن بعض الشرط مثلا الذين لا يحجون يوكله رفيقه، يقول أنا عاجز وكلتك ترمي عني، وهذا لا يصح. الرمي نسك، الرمي عبادة، فلا بد أن الذي يرمي يكون قد أحج ذلك العام، فلا يصح توكيل إنسان ما أحج. هكذا يقول: ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا. إذا كان الصبي عاجزا عن أن يطوف أو أن يسعى، فإنه إما أن يركب دابة، وفي هذه الأزمنة العربة تكون مركوبا، أو يحمله أبوه أو أمه معه. وإذا حمله وكان قد حج نوى الإحرام عن الاثنين، عني وعن ولدي. هكذا الحج والعمرة يصحان عن العبد نفلا. إذا حج قبل أن يأتك لعدم المانع، لأنه عاقل، عاقل فاهم، فيحرم لحج به سيده للخدمة، ويلزمانه بنذر. لو نذر ذلك العبد أن يحج ويعتمر لزمه، ولا يحرم به إلا بإذن السيد. قد يقول سيده: لا تحج، لا تحرم، أنت خادم فلا تحرم، الإحرام قد يعوقك عن كذا وكذا، فلا يحرم إلا بإذن السيد. كذلك المرأة لا تحرم بالحج ولا تحج إلا بإذن السيد، إلا بإذن الزوج. لو مثلا أحرم العبد بغير إذن سيده فله أن يحلله: أنا ما أذنت لك، فله أن يلزمه بالتحلل. وكذلك المرأة إذا أحرمت بدون إذن زوجها فلزوجها أن يحللها، أن يمنعها من الإحرام، إلا إذا كان الحج فريضة تمت شروطه وكملت، في هذه الحال لا يمنعها إذا تمكنت. أما الرجل البالغ فيمنعه أبوه أن يحرم بالحج إذا كان نفلا، وكذلك أمه، له أن يمنعه ويقول: أنا بحاجتك يا ولدي. أن تقول: أنا بحاجتك يا ابني، لا أستغني عنك وأنت قد أديت فريضة الحج، فله أن يمنعه من الحج. لكل من الأبوين إذا كان ولدهما حرا بالغا أن يمنعه من الإحرام بالنفل، بنفل يعني إذا كان الحج نفلا كنفل الجهاد، يعني لا يجاهد تطوعا إلا بإذن أبويه. لكن إذا أحرم فليس له ما يحلله أن يقول اخلع إحرامك لأنه قد أكده. من هو القادر الذي قالوا لا بد أن يكون الحاج قادرا؟ القادر الذي في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، من أمكنه الركوب وجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله. هكذا رواه الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. أقيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. هكذا الله تعالى علم أن في العباد عجزة، علم أن هناك من لا يقدر، من لا يقدر على المناسك، فلأجل ذلك ما فرض الحج والعمرة إلا على القادر، فقال من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة أن يملك زادا وراحلة صالحين لمثله بآلتهما صالحين لمثله. بعض الناس لمكانته قد يحتاج إلى راحلة فارهة، قد يحتاج إلى زاد كامل كثير، وبعض الناس لفقره ولعادته يكفيه ولو مثلا حمار أو فرس أو نحو ذلك. فلأجل ذلك لا بد أن يكون صالحين لمثله. إذا ملك مالا يقول وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، أي وجد مالا يشتري به الراحلة أو يشتري به الزاد الذي يناسبه بعد قضاء الواجبات، لا بد أن يكون فاضلا عن الواجبات. فإذا كان عليه ديون حالة أو مؤجلة ولكنها تحل في غيبته، والزكوات إذا كان في ذمته زكوات لم يخرجها، والكفارات إذا كان عليه كفارات مالية كإطعام مساكين، والنذور إذا كان قد نذر مالا فلا بد أن يخرجها قبل أن يحج، والنفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من أكار أو بضاعة أو صناعة، يؤمن أولاد لأولاده نفقته مدة غيبته حتى يرجع. كذلك أيضا الحوائج الأصلية لا بد أن النفقة تكون زائدة على النفقات الأصلية، من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها، فلا يقال له بيع كتبك وحج بثمنها، أو بيع منزلك وحج به، أو خادمك عبدك الذي يخدمك لا يلزم أن يبيعه ويحج بثمنه، أو بيع أواني بيتك أو بيع أكسيتك وحج به، أو بيع فرشك وغطاءك وطياءك آلاتك آلات صنعتك لا يكلف بذلك، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. لو قال له غيره: أنا أتكفل بحجك ذهابا وإيابا، فهل يقبل؟ له ألا يقبل، ويقول: إن الله ما كلف إلا القادر وأنا غير قادر ولا أتحمل منة أحد. لأنك إذا تكفلت بي أقد أتحمل منة، إذا رأيتك قلت: هذا الذي له منة علي، وما أشبه ذلك. ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة. ويوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، ويعتبر سعة وقت يمكن السير فيه على العادة. هكذا هذه شروط وجوبه. في هذا الزمان في هذه الأزمنة قد خفت المؤونة والحمد لله. فأولا وجود هذه الوسائل، وسائل النقل المريحة، ففي هذه الحال لا يكون الحج مكلفا. فإذا وجد أجرة الحج في المملكة أو بغيرها حملات تفرض على الحاج أجرة محددة يقومون بنقله ذهابا وإيابا، ويقومون أيضا بنقله بين المشاعر، ويقومون بالنفقة عليه أكلا وشربا، ويبقى عليه قيمة الإحرام وقيمة الهدي ذبيحة الفدية، ويدفع لهم أجرتهم. فإذا وجد هذه الأجرة اعتبر قادرا، وذلك لأنه مستطيع. وكذلك إذا وجد من يحج به في الطائرة عن طريق الجو وجد أجرة الحج أجاز ذلك. كذلك أيضا قد يحج أجيرا، الصحيح أنه يجزئه الحج كما سبق. لو قال له أناس: نستأجرك خادما لنا، نستأجرك في هذا الطريق تخدمنا ونحج بك، ولو قالوا نعطيك أجرة الخدمة زيادة على أننا نحملك ذهابا وإيابا، يصح حجه ويسقط به الفرض. كذلك أيضا على الصحيح أنه لو تبرع إنسان بحجه وقال: أنا أحجك تبرعا، أنه يصح حجه وإن كان لا يلزمه مخافة المنة. ولكن إذا أقبل ذلك فإنه المتبرع له أجر، حيث أنه مكنه من أداء مناسكه ومن أداء فريضته، وهو يسقط به الفرض. لو قدر بعد ذلك واستغنى ما لزمه حجة ثانية إلا نفلا. فهكذا هذه الأشياء، يعني قولهم هو قضاء الواجبات، بالنسبة إلى الديون، نقول إذا كان أهل الديون يشددون في الطلب ويمنعون الإنسان أن يسافر لأية بلدة، فإنهم لا يمنعونه من السفر إلى الحج. وذلك لأننا نشاهد أناسا ما حجوا الفريضة ومع ذلك يسافرون داخل المملكة. سافر واحدهم مثلا من الرياض إلى تبوك أو إلى نجران أو إلى جيزان أو إلى الخفج وأطراف المملكة، ولا يستأذن غرماءه، بل ربما يسافر خارج المملكة. قد يسافر إلى الماء اليمني وإلى الشام وإلى مصر وإلى مثلا إفريقيا ولا يستأذن ويصرف أموالا. فنقول سفرك للحج أولى، أموالك هذه التي صرفتها في سفراتك اصرفها في حجك، لا يحج لك يحل لك أن تبذل هذه الأموال. وإذا جاء الدين، إذا جاء الحج قلت علي دين. لماذا لم توفي أهل الدين بأموالك التي صرفتها في أسفارك؟ أنت تعتبر مفرطا، فلا بد أنه يوفي الديون قبل هذه الأسفار. وإذا استأذن أهل الديون وقال ائذنوا لي في الحج فإنه يحج. لو قالوا مثلا أنت سافرت إلى مصر ولا استأذنتنا وصرفت 10,000، أو مثلا سافرت إلى السودان، سافرت إلى سوريا ولم تستأذننا، فلما ما منعناك من السفر إلى مصر فلا نمنعك من السفر إلى مكة. عرف بذلك أن الدين لا يمنع على الإطلاق. بعض الناس أيضا قد يسرف في الأموال، يأتيه ضيف فينفق في ضيافته 2,000 أو نحو ذلك، ومع ذلك لا يحج، يقول علي دين. أهل الدين ما منعوك من هذه الضيافة، فإذا كان كذلك فإنهم لا يمنعونك من الحج. هكذا هذا وفي هذه الأزمان أيضا النفقات في الحج لا تكلف، فلا يكلفه، لا يقال ما كتبك ومسكنك ونحو ذلك، يقدر على أن يستطيع بدون ذلك. أمن الطريق، الحمد لله أن الطرق آمنة في القرون الوسطى، يعني في القرن الرابع والخامس والسادس والسابع، أكثر هذه القرون كان هناك قطاع طريق. من الأعراب يقفون على الطرق ويمنعون الحاج إما أن يأخذوا زاده الذي تزود به، وإما أن يفرضوا عليه خفارة ضريبة، يقولون لا تتجاوز إلا أن تعطينا كذا وكذا، ولو 5 ريالات أو 10 دنانير أو نحو ذلك على كل حاج. ومع ذلك كثير من الحجاج يصبرون على الخبارة ويدفعونها ويقولون نحج ولو دفعنا، لكن العلماء يقولون إذا كانت الخفارة هذه الضريبة تعجزه فإنا نقول لا يلزمه، لا يلزمه أداء الحج لأنها تعجزه هذه الضرائب. كذلك أيضا بالنسبة إلى سعة الوقت، الوقت الآن قصر وقرب، قبل 60 ونحوها كان الطريق طويلا، وذلك لأنهم كانوا يحجون على الإبل، فكان الطريق من الرياض إلى مكة يستغرق 1 ذهابا و1 إيابا على السير المعتاد. هكذا. ثم في هذه الأزمنة تقاربت البلاد والحمد لله. كذلك أيضا بالنسبة إلى الطرق البعيدة، يذكر لنا بعض أهل خبر السواحل يقولون إننا نكون على الخفر ويأتينا حجاج من بلاد بعيدة، من تونس، من ماليزيا أو إندونيسيا أو أقصى البلاد، فيقولون من كم سافرتم؟ فيقولون من 5 سفرنا من أهلنا إلى أن وصلنا إلى مكة 5 ولو أنهم على السفن ونحوها. الآن قد قربت المسافات، يركبون في الطائرة 10 أو 15 أو 2، وإذا هم قد وصلوا إلى مكة. لا شك أن هذا كله مما تمت به النعمة والحمد لله. هكذا يقول: وإن أعجزه عجز عن الركوب عن السفر، أكبير لا يقدر أن يثبت على الراحلة، مريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، ثقل يعني ضخامة مثلا وبدنة كبيرة لا يقدر معه على الركوب إلا بمشقة شديدة، أو كذلك كان النغوة الخلقة نحيف لضعفه يعني ضعف بنيته، كونه نضو الخلقة لا يقدر على راحلته إلا بمشقة غير محتملة، لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب، أي من بلده، لقول ابن عباس إن امرأة من خزمهم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أما حج عنه؟ قال: حج عنه. هكذا كانت هذه أعذار لما كان الحج على الإبل. بالنسبة إلى الكبر قد يكون عذرا إلى الآن، إذا كان مثلا لكبره لا يستطيع أن يركب ولو على السيارة ولا أن يطوف ولو على عربة، أما إذا كان يستطيع ولو كان ابن 100 سنة فإنه لا مشقة عليه. هناك السيارات التي توصل أو الطائرات أو الباخرات، وهناك أيضا العربات التي يطوف عليها أو يسعى، فلا يكون هناك عذر. أما المريض الذي لا يرجى برؤه بأن كان لا يقدر على أن يقوم بل دائما وهو على الفراش فإنه مأذون له. أما إذا كان ثقيلا يعني بدينا يعني عليه بدنة كبيرة ثقيل، في هذه الحال لا عذر له، لأنه يستطيع أن يركب السائرة والطيارة أو نحوها. الطواف قد يوجد أيضا عربات تحمله ولو كان ثقيلا ولو كان كبير الجثة، إنما إذا كان قدر أنه لا يقدر من هذه الأحوال فإنه يحج عنه، ويكون الحج من بلده، يقيم نائبا من بلده، إن كان من أهل مكة فمن مكة، إن كان من أهل جدة فمن جدة، إن كان من أهل تبوك فمنها، إن كان من أهل دمشق فمنها، إن كان من أهل إسطنبول فمنها، وهكذا لو كان من أبعد البلاد، لو كان مثلا من الرباط أو من الدار البيضاء في المغرب أو نحو ذلك، يكون الحاج يتكلف وينشئ السفر من بلده. أما إذا كان لا يقدر فإنه معذور. لو قدر أن هذا المريض شفي بعد إحرام الوكيل قبل الفراغ من النسك أو بعده أجزأه، يقول أنا وكلت لأن الأطباء قرروا أنه لا في شفاء لمرضك هذا أبدا، ولكن وكلت وبعدما أحرم الوكيل أو بعدما فرغ من الحج عافاني الله وكنت سليما، أجزأك لأنه أتى بما أمر به، خرجت من العهدة أجزأتك. أما إذا لم يكن عاجزا لم يكن قادرا فإنه يسقط عنه. وكذلك إذا لم يجد نائبا، حاول فلم يجد نائبا، أو كان هناك مشقة. بعض العلماء المتقدمين ما تيسر له الحج، ابن حزم كان في الأندلس ولم يقدر على الحج لكلفته ولبعده، فلأجل ذلك ما نقول إنه آثم. هكذا إذا لم يجد نائبا أو كان بعيدا أتى بما أمر به، يقول لم يحج عن نفسه، الوكيل الذي يوكله الذي توكله لا بد أن يكون قد أفرض، فإذا كان صرورة لم يكن قد حج فإنه لا يصح أن يحج عن غيره. أما حج النفل فيصح أن يستنيب ولو كان قادرا، يصح أن يستنيب قادر وغيره بنفل في نفل حج أو بعضه. إنسان يقول أنا قادر ولكن قد يكلفني الطواف والسعي ونحو ذلك، حج يا ولدي عني، اجعل حجتك عني، أو حج أيها الأجير عني. النائب أمين فيما يعطاه ليحج منه ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم نفسه. نقول هاهنا إن الذين يحجون بالنيابة نقول أنت وكيل فيما دفع إليك، لا تجعل الحج لأجل المال بل اجعل المال لأجل الحج. أخذ هذا المال 1,000 أو 20,000 أو نحو ذلك لأجل نفقتك. إن كنت تكتسب وتؤمن بنفقة بكسبك على أولادك وتقول إذا حججت توقفت حرفتي، فأمن لأولادك ما يكفيهم حتى ترجع، وأخذ بقدر نفقتك أو بقدر طعامك وكسوتك مثلا أو بقدر أجرتك التي تدفعها، وما زاد على ذلك فإنك ترده إلا إذا أذنوا فيه. النائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، يحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم نفسه. ولعلنا أن نقف على شرط المحرم للمرأة ونستمع إلى الأسئلة. جزا الله شيخ الجزاء ونفعنا الله بعلمه في الدنيا والآخرة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل أدى عمره في شهر شوال ثم عاد إلى أهله خارج الحرم ثم عاد إلى مكة للعمل في شهر ذي القعدة وأحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة، هل عليه شيء في تجاوز الميقات ولم يحرم؟ أولا، إذا رجع إلى بلده سقط عنه دم التمتع، وذلك لأنه ما تمتع، يعني ما انتفع. التمتع هو الانتفاع، وهذا ما تمتع يعني ما انتفع. التمتع معناه أن الحاج انتفع حيث سقط عنه أحد السفرين، بدل ما يسافر سفرا مستقلا للعمرة وسفرا مستقلا للحجة، كفاه سفر واحد فيسمى متمتعا يعني منتفعا. فهذا الذي أحرم بالعمرة في شوال ثم رجع إلى بلده ما تمتع يعني ما انتفع، فإذا رجع من بلده ومر بالميقات وأحرم بالحج وبقي حتى أتم حجه فليس عليه دم، لأنه لم ينتفع. أما إذا في رجوعه جاء بعمرة ثانية فإنه يصدق عليه أنه متمتع. كذلك أيضا لو رجع ومر بالميقات ولم يحرم ودخل مكة وبقي إلى يوم التروية وأحرم بالحج، نقول سقط عنك دم التمتع ولكن لزمك دم آخر، وهو أنك جاوزت الميقات وأنت قاصد مكة لأداء الحج، وهذا الدم لا نسميه دم تمتع ولكن نسميه دم جبران. هكذا. يقول: ما يفعله بعض أهل مكة من الوقوف بعرفة يوم عرفة من غير إحرام، ولكن لتحصيل فضيلة الوقوف في ذلك اليوم نقول هذا ليس بمشروع وليس لهم أجر إذا لم يكن محرما ولم ينوي الحج، إنما إذا جاء مجرد أنه يريد الوقوف بعرفة فلا يسن ذلك، إنما الوقوف هاهنا إنما هو للحج. ولهذا لو ذهبت الآن وقفت بعرفة وبقيت بها يوما أو أياما ليس لك أجر، لأن ذلك ليس بنسك، إنما خاص بيوم عرفة وخاصة للمحرم. يقول: هل هو أتين الهاتف والكهرباء وغيرها من المستحقات الدولية يلزم أن يسددها قبل أداء الحج؟ إذا كان عاجزا عن الحج وعن أدائها فإنه يسددها قبل أداء الحج، وأما إذا كان عنده قدرة إذا رجع على أن يسددها فإنه يقدم الحج، لأن أهلها قد لا يطالبون بها فورا. يقول: كيف نجيب عن من استدل على جواز تأخير الحج بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم لحجه، لا سيما وقد رجحتم حجه في سنة ست أو فرضه في سنة ست؟ صحيح أني نسيت أن أجيب عن حجة الشافعية. أولا، إذا قلنا أن الحج فرض سنة ست، معلوم أن البيت في ولاية المشركين في سنة ست ما رخصوا له، بل تحلل وهو في الحديبية ورجع، والبيت تحت ولايتهم. في سنة سبع صالحوه على أن يأتي للعمرة ثلاثة أيام، فجاء في شهر ذي القعدة ووقف بقي ثلاثة أيام ثم رجع، ما قدر على أن يحج في تلك السنة لأن البيت تحت ولايتهم. في سنة ثمان فتحت مكة في رمضان، ولكن انشغل النبي صلى الله عليه وسلم، بقي بمكة بعد رمضان نحو عشرة أيام أو نحوها، ثم غزا غزوة حنين واستغرقت مثلا عشرة أيام أو أكثر، ثم غزا الطائف واستغرق حصاره أربعين يوما، ثم رجع واشتغل بقسم الغنائم واستغرق أيضا قسمها نحو عشرة أيام، فلم يتمكن من الحج في سنة ثمان. تمكن ليلة واحدة من العمرة، أحرم بالعمرة من الجعرانة، كان مسكنه بالجعرانة هذه. أما سنة تسع فلم يحب أن يحج لأن المشركين يحجون ولهم عادات، فأمر أبا بكر أن يحج وينذر الناس ويناديه ومن معه بأربع جمل: الأولى، لا يحج بعد العام مشرك. الثانية، لا يطوف بالبيت عريان. الثالثة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الرابعة، من كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فله 4 أشهر. هذا معنى قوله تعالى في أول سورة براءة: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. قرأ عليهم سورة البقرة: ولما زالت الموانع حج بهم 10 سنين وبين لهم المناسك. والله أعلم، وصلى الله على محمد.